God, who's gonna stop her? قولي don't believe me. كل ده ما قلتش انا بتوع من السنة للسنة، مش محتاج اقولك انا كلكو كان مستند، مستنيلي غلطة استنى ما تزاملنيش تتمنى الباب جايالي حبة كله نفسي اديله حبة. شفت انت نزلت بكام؟ انا مش بسين ده معاك، جيت على بابي بتسأل وما ردتش عباد، دول شخصية قدامي زايتين بس قدام الناس مش بيقول غير اسم كان في حاجة تعبان. برمت اسباني في الفيديو جيت نفس تايم شيكو، عاملين رحلة سان مارينو كل البفا يروحوا ويجوا وتروح فين من غير بنزين، عمره ما غنى وهو كلين ده سبام ده مش ساوند، انتوا جوا مش حقيقيين. Have you heard of Mustafa Mustafa? Name so nice you gotta say it twice. Oh my God, who's Mustafa?